الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند النوع السادس من أنواع الخيار. تكلمنا على خمسة أنواع: خيار المجلس، وخيار الشرطي، وخيار الغبني، وخيار التدليسي، وخيار العين. هذه خمس. وذكرنا أن خيار الغبن فيه ثلاث صور. ما هي؟ نعم، وزيادة الناجس والمستفسر. طيب، موعدنا الليلة مع ما تبقى من أنواع الخيار، وهما اثنان على كلام المؤلف صاحب المتن، وثلاثة على كلامي أو على المشهور عند المتأخرين، ليكون المجموع ثمانية. قال رحمه الله: السادس خيار في البيع بتثبيت متى بان أقل أو أكثر. خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر. يقول: هذا نوع من أنواع الخيار متعلق بإخبار البائع المشتري بشيء خلاف الواقع. تخبير الثمن يعني إخبار المشتري بالثمن. من الذي أخبر؟ البائع. من المخبر؟ المشتري. البائع أخبر المشتري بخلاف الواقع، مش بخلاف الواقع في تدليس في صفة في البيع، أو بخلاف الواقع في عيب كتمه عنه، لا، هنا الكلام في الثمن. يعني خلاف الواقع هنا ليس متعلقا بصفة المبيع، وإنما هو متعلق بالثمن. واضح يا إخوانا؟ هذا فرق بين هذا النوع وما سبق. في السابق هناك تدليس، هناك غبن بأن باعه بس ما خبروش بالثمن، ولكن باعه بثمن غبنه فيه. هناك كتمان لعيب. لا، هنا الأمر يختلف. هنا سأله: بكم وقفت عليك هذه السلعة؟ قال: بكذا. أو هو ابتدأه، قال: اشتريتها رأس مال هذه السلعة بكذا، وبعتك إياها برأس مالها مثلا. فهنا اسمه خيار من أجل الإخبار بثمن يخالف الواقع. خيار في البيع بتخبير الثمن، يعني بتخبير المشتري. المشتري مفعول، يعني بتخبير البائع المشتري، أن البائع أخبر المشتري بأمر في الثمن يخالف الواقع. متى بان أقل أو أكثر؟ ما إيه اللي بان أقل أو أكثر؟ متى بان الثمن؟ أني ثمن يا أخوانا؟ يعني رأس ثمن السلعة، يعني رأس مال هذه السلعة. يعني أنا اشتريتها بكم؟ أنا البائع أملك سيارة، جاءني رجل يقول لي بعني هذه السيارة، فأخبرته بأن ثمن هذه السيارة، مش ثمنها في البيع، لا، ثمنها علي، قلت له أنا اشتريتها ب100,000. يبقى أنا المخبر، أنا البائع، أخبرت المشتري أني اشتريتها بكم؟ ب100,000. فبان أقل أو أكثر. بان إيه بقى؟ بان أني اشتريتها بأقل، أو بان أني اشتريتها بأكثر. متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبرته به؟ طيب، إذا بان أقل فهذا واضح، يعني قلت له أنا اشتريتها ب100,000، وبان أني اشتريتها ب80,000، المفروض هو اشتريها مني بكام؟ كما اشتريتها. قال: اشتريت منك هذه السيارة بما اشتريتها به؟ قلت: اشتريتها ب100,000. فظهر أني اشتريتها ب80,000، يعني أنا كذبت عليه في إيه؟ في 20,000. واضح له الخيار لأنه غبن. طيب، لو بان أكثر، قلت له اشتريت هذه السيارة ب100,000، والحقيقة أني اشتريتها ب120,000، بان أن الثمن علي أكثر. فالخيار، يقول المؤلف أيضا، فيه خيار متى بان أقل أو أكثر. لماذا الخيار هنا؟ أولا، نعم، خشية المنة هذه واحدة، يعني أتنازل عن 20,000، أنا بجملك في 20,000، يعني حسبتها عليك إيه؟ جميلة، يعني كما يقولون منة. يعني 120. قلت له أنا اشتريتها بمائة ألف، خذها بمشروع. وبعدين ثبت أن اشتريتها بمائة وعشرين. ثانيا خشية أن يشتكيه ويقول أخطأت، فإنها بمائة وعشرين فيلزمه شيء زائد. ثالثا أنه أيضا غره، لأن السلعة لما تساوي 120 غير لما تساوي 100، فأنا رغبته فيها، أعطيته إياها بمئة وهي بمئة وعشرين في الواقع، فهو يرى أنه استفاد كونه اشتراها بمئة ألف، هذه فائدة حتى لو كانت ليس له رغبة قوية فيها. لكن تعرف واحد لما يشتري حاجة رخيصة يرى أنه ربح فيها حتى لو ما كانش له رغبة تخص هذه السلعة بعينها، لكن الرغبة الآن في كون الثمن قليلا. أنا عارف أن ثمنها 120 ألف مثلا، هو بيقول اشتريتها ب 100 ألف، فهذه تعد بالنسبة إلي مصلحة، إن تاجرت بها أو إن استعملتها. أو أحدث الناس أني رجل ماهر في البيع والشراء وأشتري السلعة الغالية بثمن قليل. فلهذا قوله متى بنى أقل وأكثر ومتوجه ولا اعتراض عليه، وإن كان اعترض عليه بعض الشراح. يعني يثبت هذا الخيار في أربعة صور. قال في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. انتبه هذه المصطلحات، يثبت في أربع صور. هو ده بس ولا في حاجة تانية؟ ايه؟ يثبت في أربع صور: التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. انتبه، كان كذا الوقت بأنه أخبره بأن رأس مالي هكذا. يقول يثبت هذا في التولية. التولية هي أن أبيعه برأس المال وهو يتبعني، يوليني ما توليت ويتبعني. يعني قلت له بعتك هذه السيارة بمائة ألف، اشتريتها بمائة ألف وهي لك بمائة ألف، دي اسمها ايه؟ تولية. اشتراها وبان الثمن أقل أو أكثر فله الخيار. يبقى صورة التولية أني بعته برأس مالها. صورة ثانية الشركة. الشركة أني بعت بعضها برأس مالها الذي يساوي بعضها، يعني بقسطه من الثمن. يعني مثلا أرض اشتريتها بمائة ألف فبعته نصفها بخمسين ألفا، يعني ما ربحتش عليه ولا نقصت له، ولكن أعطيته بعض السلعة بقسطها من الثمن. فالفرق بينه وبين التولية أن التولية بعتها كلها والشركة بعت بعضها، شركني في النصف، شركني في الثلث، شركني في الربع. قال قلت بعت نصفها بخمسين ألفا، بعت ربعها خمسة وعشرين، بعت ثلثها بكذا. المهم أنه إيه؟ دخل معي شريكا في بعضها بقسط هذا البعض من الثمن. هي كلها بكم يا حاج؟ قال له كلها بمئة ألف. قال له طبعا اشتريت منك نصها. بكم؟ قال له خمسين ألف. دي اسمها ايه؟ تخبير بالثمن. مش كلها بكم تبعها لي، لا، بيقول له وقف عليك بكم، انت اشتريتها بكم؟ قال له اشتريتها بمئة ألف وبعتك الأرض بمئة ألف، دي اسمها ايه؟ تولية. وبعتك نصفها بخمسين ألفا، دي اسمها ايه؟ شركة. الثالث المرابحة. قلت له أبيعك هذه بثمنها اللي هو مئة ألف وعلى كل عشرة آلاف ألف، يبقى بيعاله بكام؟ مئة وعشرة، صح؟ يعني كم دي؟ قال له بمئة ألف وأربح في كل عشرة آلاف ألفا، يبقى ها مئة وعشرة. الربح ده مبني على أنها بمئة ألف علي، ممكن يظهر انه كاذب انه يكون اشتراها بتسعين الف، يبقى المفروض يربح كام؟ تسعة الاف، يعني تسعة وتسعين الف. هو بيقول لي لا، ده اشتريتها بمئة الف ويريد ان يربح على كل عشرة الفا، يبقى هياخد مني مئة وعشرة. طيب في المرابحة يعني ان يبيعه بثمنه وربح معلوم يحدده. والمواضعة هذه الصورة الرابعة وهي عكس المرابحة، وهي أن أبيعه برأس المال وخسران معلوم. يعني أقول له اشتريتها بمئة ألف حدها لك واخسر في كل 50,000، اخسر في كل 50,000 ألفا يعني ابيعها لك بكام؟ 98. مفهوم يا اخوانا؟ يبقى انا ببيعها لك زي ما اشتريتها، وكمان هشيل من كل 50,000 ألف، يعني 49 و49، 98. فلو بان الثمن اقل او اكثر فله الخيار ان يمسك او ان يرد. قال: ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. لا بد في جميع هذه الصور الأربع، التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، من معرفة المشتري رأس المال وكذلك البائع. ولهذا قال الشارح رحمه الله: والبائع، من معرفة المشتري والبائع رأس المال، لأن البيع مبني على معرفة الثمن، لأن لا يجوز البيع بثمن مجهول، فلا بد أن يكون الثمن معلوما لكل من البائع والمشتري. المؤلف قال المشتري وسكت عن البائع، لأن الغالب والكثير والعادة أن البائع يعلم ثمن سلعته لا يجهلها، فإن كان الثمن مجهولا لأحدهما لم يصح. قال: بعتك برأس مالها. كم رأس مالها؟ الله أعلم، لا أدري، نبقى نشوف. يعني واحد شاف مع واحد سيارة، قال له: السيارة دي جميلة جدا، أريد أن أشتريها منك، بكم هذه السيارة؟ قال له: ما فيش بيننا ثمن يا عم أي حاجة. قال له: خلاص اشتريتها زي كم اشتريتها، اشتريتها منك كم اشتريتها أنت. قال له: طب أنا والله ناسي اشتريتها بكام، دعني حتى أراجع. وعلى كل حال خذها الآن ونبقى نشوف بعد كده الثمن كام. ما حكم هذه الصورة؟ لا، لا يصح البيع. ليه؟ ثمن مجهول. صحيح في تراضي، ولكن الثمن مجهول. طيب، كلام المؤلف فيه أن للمشتري الخيار في هذه الصور الأربع: التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. هذا ما مشى عليه المؤلف، لكن المذهب خلاف ذلك. فإن المذهب أنه متى بان رأس، متى بان رأس المال أقل، مش نقول له بقى لك الخيار، وإنما يحط من الزائد. قال في الشرح: والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد، ويحط قسطه في مرابحة، وينقصه في مواضعة، ولا خيار للمشتري. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول: متى بان رأس المال أقل حط الزائد. لما أبيع تولية أقول له: السلعة دي 100,000، وبان رأس المال هو إيه؟ أقل، طلع ب90، نحط الزائد، نقول له: خذ 10 من فرق، يعني من 100 لـ90، والسلعة ب90، وخلاص تم البيع على ذلك، حط الزائد ولا خيار. ويحط قسطه في مرابحة، يحط قسطه في مرابحة. الآن طبعا هذه فيه خلاف، ولكن أنا يعني سأعطيكم الخلاصة باختصار. نعم، الخلاصة في تفسير معنى قسطه، وكذلك ينقصه في مواضعة. يحط قسطه في مرابحة، أو يحط قسطه في مرابحة، يعني أنا بعت اشتريت هذه ب100,000 وأنا كاذب لأنها ب90,000، وقلت لك أربح في كل 100,000، يعني المفروض أخذ منك كم دلوقتي؟ 110، بانت بكم؟ ب90، فالمفروض أربح في كل 10,000، فيكون ب99، فيحط قسط الزائد في الإيه؟ في المرابحة. فين بقى الخلاف يأتي؟ وينقصه في مواضعة. ينقصه في مواضعة اختلفوا في تفسيرها. المواضعة معناها أن أنا اشتريتها مثلا ب40,000، قلت لك اشتريتها ب40,000، وحقيقة اشتريتها ب30، وقلت لك حسب لك في كل 10,000 واحدة، يعني ما يكون ب40 يبقى بكام؟ 36، ما هو 4 10. فهل أسقط 10 اللي هي الزيادة وأخذ منه 26، ولا أشيل 10 بقسطها وفي كل 10 أنقص واحدا فيكون 27؟ فاهمين الخلاف جاي منين؟ يعني هل يحط الزائد فقط بعد أن نحسب الوضيعة والخسران، ولا بنشيل الزائد بقسطه وننزل الوضيعة على ما بقي؟ الجواب هو الثاني، بمعنى أني لما أقول لك ب40 وفي كل 10 أضع 1,000، هيبقى الثمن 36، مش هشيل 10 يبقى 26، لا، ده انا هشيل العشرة والوضيعة بتاعتها اللي هي كام؟ واحد، يعني هتبقى 30، وفي كل عشرة ينقص واحدا فيكون المجموع 27 مش 26. هذا الفرق. طبعا هنا الفرق واحد، لكن في المية الفرق هيزيد، هيبقى 10 مثلا. ولذلك اختلفوا في تفسير معنى ويحط وينقصه في مواضعة. هل ينقص الزائد ولا ينقص الزائد وقسطه؟ يعني ينقص الزائد وينقص قسط الزائد أيضا، والصواب ما قلناه. وإن كان الذي في سنة وشرح الأشياء يحتمل أو ظاهره أنه ينقص الزائد، لكن علق عليه عثمان بما أفدتكم به الآن في حاشية. المقصود أنه يحط الزائد في التولية ويحط قسطه، قسط الزيادة في المرابحة، ويحط قسط الزيادة أيضا ينقصه في المواضعة، ولا خيار للمشتري. طيب، قال وإن اشترى بثمن مؤجل ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. كم صورة دلوقتي المؤلف ذكرها؟ يقول لك وإن اشترى بثمن مؤجل، أدي واحدة، ممن لا تقبل شهادته له. ثانية، أو بأكثر من ثمنه حيلة. ثالثة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. ثلاث صور. الرابعة، نعم، ثلاث صور، ولم يبين ذلك، يعني حال التخبير بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. وبالثلاث صور دول حكمها واحد، أني إذا اشتريتها بثمن مؤجل ولم أخبر المشتري بأنها مؤجلة، أو اشتريتها بأكثر من ثمن حيلة ولم أخبر، أو بعت بعضها بقسطه من الثمن ولم أخبر المشتري أيضا، فله أي فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد. الصورة الأولى خالف فيها المؤلف المذهب، والصورتان الأخيرتان على كلامه ولا إشكال، يعني لا خلاف بينه وبين معتمد المذهب. الصورة الأولى اللي هي إيه بقى؟ يقول في تخبير البائع المشتري بالثمن لم يبين له شيئا له أثر في الثمن، وهو إيه بقى؟ وهو أنه اشتراها مؤجلة. يعني بيقول له بكم هذه السيارة؟ صادق سنة إلى سنة، معلوم أن ثمن المؤجل غير ثمن النقد. فيقول إن اشترى بثمن مؤجل، وقال له بثمن مؤجل، وقال له كم؟ قال له 100 ألف، وما قالوش أنها مؤجلة. فعلم المشتري أنها مؤجلة، ظاهر كلام المؤلف أن له الخيار بين الإمساك والرد، والمذهب أنه ملوش خيار، وإنما إيه؟ تؤجل عليه. والمصلحة حصلت، يعني أنا رضيت أن أشتريها بمائة ألف حالا، فكوني أؤجلها إلى سنة لما ثبت أن البائع كان قد اشتراها مؤجلة، دي مصلحة صح ولا لا؟ يعني ما فيش أني خدعته. نعم الخداع لو مشى الأمر على غير الحقيقة، ولكن لما علم بالتأجيل هو رضي أن يدفع 100 ألف حالة، فإذا أجلناها فقد زدناه إيه؟ مصلحة. يعني بيقوله بدل ما تدفع 100 ألف دلوقتي، خلي 100 ألف يا أخي لسنة، يبقى احنا كده ضرناه في حاجة؟ أبدا، بل نفعناه. فلماذا يكون له الخيار؟ لهذا الصورة الأولى ليه الشراب ثمن مؤجل، قال فيها الشارح والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا يؤجل على المشتري ولا خيار. نعم، هذه الصورة الأولى. أتكلم عن المتن مش عن الشرح. المتن ثلاثة أربعة، نعم، أو ممن لا تقبل شهادته له، هذه رابعة. نعم، هو يشتري بما اشتراه به، احنا نرجع اشتراه كام، كان كبير ولا قليل. انا رضيت ان اشتري بما اشتريت، وفي كل الاحوال كنت ساعطيك الثمن حالا، فكونك تأجل علي حتى لو كان التأجيل يعني في زيادة كثيرة، انا كده ادفعها لك فورا، فاي تأجيل مصلحة لي؟ ده لو اجل شهر مصلحة، يعني ما اديك 100 ألف. والتجار يعرفون هذا، التاجر ما يحبش يدفع فلوس، صح يا حاج طارق؟ تحب تدفع عاجل ولا مؤجل؟ وتحب تاخد ايه؟ عاجل. لا تحب تقبض عاجل طبعا. خلاص ان شاء الله ذلك عاوز يعمل فيديو عاجل، لكن من لك الحق والتأخر يعني بيديله فرصة وفسحة مش بنفرض عليه. وبنى أقل، نعم لأنها يعني دخولها فيها ليس واضحا، محتاج إلى شيء من إمعان النظر. طيب الصورة الثانية من أربع صور ذكرها المؤلف، الأولى خالف فيها المذهب والصحيح أننا نؤجله عليه. الصورة الثانية والثالثة والرابعة كلامه صحيح، وهو أن للمشتري الخيار بين الإمساك والرد. إيه الصورة الثانية؟ هي والثالثة أصلا هما شبه بعض، الثانية والثالثة ممكن يدمجان في صورة واحد. يقول اشتراها ممن لا تقبل شهادته له، يعني أنا البائع اشتريت هذه السيارة ممن لا تقبل شهادتي له. مين اللي لا تقبل شهادتي له؟ ذو الرحم المحرم منه، يعني أبويا وأخويا وابني وكده. عادة الإنسان إذا اشترى من أبيه أو من ابنه أو من أخيه، يعني عادة أوساط الناس، مش بقول كل واحد، لكن عادة أوساط الناس أنه إذا اشترى من أبيه أو ابنه أو أخيه أو نحو هؤلاء ما بيدقش. يعني ما بيدقش، يعني كما يكون المصلحة واحدة يا أخي، دي عبارات الناس، يعني المصلحة واحدة وما تدقش والكلام ده كله، يعني يقول لك ما تدققش معايا، يعني لا تفاصل لا تماكس، أخوك وأبوك إيش الحنفي فاهم يعني ما بيدقش؟ ها؟ يعني ما بيدقش؟ ما معنى ما بيدقش؟ لا لا لا يدقق معه، يعني يعني انه لا يفاصله. يعني الان انت اخي شقيقي يعني وعندك سياره، بكم السياره يا حنفي؟ تقول السياره بخمسين الف، فعاده اني لا اقول لك باربعين لا بثلاثين، وانما اعطيك الخمسين الف لانك اخي. فعاده الناس في مثل هذا انهم يتساهلون ويتسامحون. طيب فجي الرجل يقول لي انا اشتريت السياره من ابي بكم؟ بخمسين ألفا. فلما بعتها للشخص اللي جاي يقول لي بكم رأس مالها، قلت له بخمسين ألفا وأنا صادق، لكنه اكتشف أنها بخمسين ألف لأني اشتريتها من أبي. فقال له لا معلش، ليه الخيار؟ لماذا؟ لأن لو كان من غير أبيك لنزل الثمن عن هذا، خصوصا إذا كان إذا كان البائع تاجرا. يعني الحق طارق، انا ممكن اروح للحاج طارق وللشيخ هشام، يعني واحد على اليمين واحد على الشمال ما شاء الله. الشيخ هشام رجل فاضل وبعبارة الناس رجل ناصح، وناصح بالمعنى ينصح، يعني ينصح لك، وناصح بالمعنى العرفي انه ايه تاجر، يعني لا يشتري شيئا الا وهو يعرف قيمته. فانا اثق في الشيخ هشام وفي شطارته، فبروح اقول له يا شيخ هشام بكم هذه السيارة؟ يقول لي والله مئة الف. فانا لاني اثق فيه عارف ان المائة الف هي ثمنها، ده ممكن تكون كمان ايه اقل، يعني يكون هي اكثر من مائة الف، فخدتها بمائة الف وانا مطمن تماما اني لم اغبن بسبب ان انا بنيت على شرائي رجل ماهر في البيع والشراء. فاذا بلاش بقى الشيخ هشام لان هذه خديعة ولا تليق به، فاذا البائع اشتراها من صاحب من اخيه او من ابيه فما دققش معاه، ما كانش شاطر معاه في البيع والشراء، يعني اشتراها بما قال له، فثقتي أنا الآن ضاعت، واخدين بالكم يا أخوانا، لأني دخلت على ثقة بأني لا أغبن، والحقيقة أني غبنت. فهمتم؟ فلماذا قال العلماء إنه إذا اشتراها ممن لا تقبل شهادته له فللمشتري الخيار؟ ليه يا أخوانا؟ لأنه متهم أنه زاده مالا من أجل ما بينهما من علاقة قرابة أو مودة أو نحو ذلك. انت جامل على حسابك مش على حسابي اصلا. ده عقد، العقد المشكله في الثمن ليس المشكله في العقد، هذا عقد جديد. لكن انا بقول لك يا فلان بكم انا هشتريها منك زي ما انت اشتريتها، انا الان واثق في ثمن معين. ولو كان كذلك لا باس، لاني انا هي مش ببيعه اكثر منه، لا ده ببيعه راس المال. مش هنخالف المذهب يا استاذ احمد، اطمئنوا يعني. خلاص خالفوا انت، انا لا اخالف المذهب. وتحصل وانا لا اخالف المذهب. طبعا بتحصل يا اخوانا، ما هو ده كده ما انا قلت المثال هو ظاهر جدا. انا لولا ان الشيخ هشام انا اثق فيه وفي شرائه وفي عقله وفي حسن اختياره مش هشتري منه السياره دي ب 100,000. انا مش هدور وراه اصلا. هيقول لي 100,000 اديله 100,000 على طول. خلاص سامح ربنا إيه؟ ربنا يعينك بقى. ما عشان كده بيقولوا لك الخيار. انا بقى حينئذ لي ان اقول خد سيارتك. هو المشتري احيانا يعتمد على مهارته واحيانا يجيب واحد معاه واحيانا يعتمد على ثقته في البائع. ما هو بان انه مش اهل للثقه. ما كان ينبغي ان يكون البائع اهلا للثقه. يقول له والله يا بص كان ينبغي يقول له ايه بقى؟ والله يا فلان السياره دي تساوي 80,000. شوف بقى العدل يكون فين. ان يقول له والله السياره هذه ب 80,000 في الحقيقه، لكن انا اشتريتها من ابويا وما كنتش اقدر اقول لابويا، قال لي 100,000 ما اقدرش اتكلم معاه، فديته 100,000 كده برئت ذمته. واخدين بالكم يا اخوانا؟ شوف الفرق بين الصورتين، فرق واضح جدا. ان انا اقول لك هذه ثمنها الحقيقي لو كنت انا بشتريها من واحد غريب ب 80,000، ولكن اشتريتها من ابي وانت عارف اني ما اقدرش اقول لابي لا هاخدها منك ب 80. فرق ولا مش فرق يا استاذ يحيى؟ فرق ظاهر. طيب، فاذا اشترى الانسان ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وأخيه وزوجته وأصوله وفروعه، يعني أبوه جده وابنه وابن ابنه إلى آخره، فهذا في الغالب أنه لا يماكس ولا يفاصل ولا يدقق في الثمن. فإذا باعه بتخبير الثمن فلا بد أن يقول للمشتري إني بعته وإني اشتريته من فلان، وإلا فللمشتري الخيار. الصورة الثالثة في كلام المؤلف: أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة. يعني إيه يعني اشترى بأكثر من ثمنه حيلة؟ اشتريت سيارة بأكثر من ثمنها. ليه؟ عشان لما حد يجي يقول لي بعني بتخبير الثمن أقول له إنها بكذا. يعني الصورة إنها اشتريته بأكثر من الثمن حقيقة، لكن الحقيقة أني اشتريته بذلك حتى إذا بعتها برأس مالها أخذت ثمنا أكثر، وبأنا صادق. اشتريتها بكم يا فلان؟ ب100,000. وأنا اشتريتها ب100,000 حتى أخبر بأنها ب100,000، مش عشان هي تستاهل 100,000، حتى أخبر من أراد أن يشتريها مني مرابحة أو مواضعة أو كذا أو كذا أني اشتريتها بهذا الثمن. فاشتريتها بأكثر من ثمنها صورة، حتى إذا سئلت في تخبير الثمن أخبرته بثمن زائد. طيب، أو الشارح زاد: أو محاباة، يعني من واحد صاحبي بحبيه بجامله يعني، والمحاباة شبيهة بقضية مما لا تقبل شهادته له، أو لرغبة تخصه. واحد يا أخي عاشق للسيارات الميجان مثلا، تيم بها، شوفها ماشيه في الشارع، اعرف واحد كده ماشي في الشارع ويقعد يبص عليها. فهو لو شاف عربيه ميجان حالتها عاديه او حالتها جيده، لو هي ثمنها ب70,000 عند التجار عنده استعداد يشتريها ب80,000. ليه؟ لرغبه تخص، عنده هوى في نفسه وولع في هذه السياره. فما تجيش تقول لي أقول لك بكم السيارة دي، تقول لي اشتريتها ب80,000، هي أصلا تساوي كم؟ 70,000. أنت ب80,000 لأنك لك رغبة تخصك فيها. بلاش مثال السيارة دي عشان هو إيه؟ يعني هو ناس غالبا الموديلات القديمة، في ناس كده، في أخي واحد لا يركب إلا هذه السيارة. لا، في ناس عندهم عشرة، يعني يحب نوع يجيب نوع خلاص، يفضل عليه لحد ما يموت. ويشتريها غالية. دي حقيقة وواقعة كثيرة. في بقى واحد عنده بيت وحتة الأرض اللي جنبه نفسه فيها من زمان، عشان يبقى الاثنين جنب بعض والزوجتين جنب بعض وكده يعني. فحتة الأرض اللي جنبه دي تساوي 200,000 في الحقيقة. لكن لانه له رغبه تخصه وعاوز يغري البائع نديها له، قال له خد يا عم 250,000. لماذا زاد؟ لرغبه تخصه. فجي واحد يقول له بكام الارض دي بقى الثانيه، طلق زوجته الثانيه وعاوز يبيع الارض الثانيه بقى. بكام بقى؟ ها ما رايكم؟ او طلق الاولى يعني، ماشي طلق الاولى وعاوز يبيع الارض. المهم يطلق واحده فيهم، او ربنا هداهم الاثنين وقعدوا في بيت واحد. بلاش طلق عشان ما حدش يقول اطلق الثانيه ولا الاولى ويبقى زعلان من انا بقول له طلق. يا اخي ما طلقش، خلي الاثنين معاك. الاثنين ربنا هداهم على بعض وقالوا يا عم وفر ونقعد في بيت واحد، ايه المشكله يعني؟ او نبني بيت، نبني دور ثاني فوق. فخلاص صارت خضر الارض دي زائده ما لهاش حاجه عنده لسبب او لاخر، فاراد ان يبيعها. جه واحد يقول له بكام؟ قال له زي ما اشتريتها ابيعها لك. اشتريتها بكام؟ ب 250,000. ما رايكم؟ لا ما ينفعش، لانك اشتريتها ب 250 لرغبه تخصك، هي اصلا ب 200,000. فللمشتري اذا علم ذلك فالمشتري الخيار. شوف هذه الصور تبين لك اهميه الامانه. مش بس ان انت صادق، صحيح انت صادق ان اشتريتها ب 100,000 وكذا، ولكن لماذا دفعت فيها هذا الثمن؟ احنا فين من هذه القيم يا اخوانا؟ ده كمان مش بس كده، خد بقى واحدة مثال تاني، لا رغبة بقى ولا بتاع، أو لموسم فاته. يعني قبل العيد، قبل العيد الأضحى اشترى بقرة ب10,000. البقرة دي لو في الأيام العادية ب7,000، اشتراها ب10,000 عشان يتاجر فيها، معرفش يبيعها قبل العيد. فلما مضى العيد عاوز يبيعها، فواحد بيقول له بكام البقرة؟ قال له والله اشتريتها ب10,000، وصادق. فالراجل اشتراها ب10,000، لكن لماذا كانت ب10,000؟ لموسم وفاة. فالمقصود انه متى كان هناك فرق في الثمن مؤثر مبني على شيء اخفاه البائع في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار. بقيت قضية التأجيل، المذهب فيها انه يؤجل ايضا على المشتري. قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به. يعني الآن اشتريت مثلا ثلاثة ثوبين، اشتريت ثوبين صفقة واحدة. الثوبين دول صفقة واحدة ب20، فبعت ثوبا ب10 وتبقى الثاني ايه؟ ب10. فبعت هذا البعض بقسطه من الثمن. يعني الصفقة الواحدة الاثنين ب20، يعني الواحد ب10. بس ما قلتش للمشتري اني اشتريته مع ثوب اخر صفقة واحدة. قلت له ده واقف عليا ب10. ربما كان الثاني اغلى. ربما اشتريت هذا مع الثاني من اجل اني اريده الثاني، مش كنتش عاوز ده، بس عشان اخد الاثنين مع بعض خدت واحد فيه، عشان اخد اللي انا ليا فيه رغبه رحت ضامن واحد ثاني معاه. يعني قضيت ان اجمع صفقتين في صفقه ربما تكون مصلحه تخصني او فيها مزيه في احد الثوبين ولا يدرى، لكن هذا فيما لا يتماثل بالاجزاء. واما في المتماثل بالاجزاء، حاجه معروفه مثلا اسم بالكيلو او باللتر او كالزيت ونحوه، فهذا لا يحتمل. ولهذا في صورة ما يتماثل بالأجزاء ليس للمشتري الخيار. طيب، قال ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. ثم قال رحمه الله وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. يقول ما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خياره، يعني مدة خيار يعني مجلس والشر، بمعنى أني اشتريت هذه السيارة ب50,000 وإحنا في المجلس، فالبائع قال لي لا معلش إحنا لسه في المجلس ومن حقي أن أنا أفسخ، فيا إما 60,000 يا إما يفتح الله. قلت له خلاص 60,000. لازم وأنا ببيع ما أقولش للمشتري إنها ب60,000 مرة واحدة، لا ده أقول له اشتريتها ب50,000 وزاد علي البائع 10 في مدة المجلس أو في مدة الشرط. يعني أنا ما اشتريت السيارة ب50,000 وعندنا خيار شرط مدته اسبوع، وركبت السياره وعجبتني بقى وحاجه جميله، وبعدين يا اخي العيال خدوا عليها واتبسطوا، فمش عاوز ازعلهم. فالراجل في مده خيار الشرط قال لي ايه، يا 70,000 يا اما انا عاوز سيارتي، ماليش دعوه، احنا في خيار الشرط وانا حر يا اخي. فانا تعلقت نفسي بها، والعيال ايضا احبوها، والجيران بقى قالوا ان الراجل جاب عربيه يعني في قرائن وفي احوال جعلتني اتمسك بالسياره. يبقى انا اقول للمشتري ايه، المشتري الثاني بقى لما اجي ابيع له ما اقولوش السياره ب 70,000، هي فعلا ب 70,000، لكن اقول له الحقيقه مفصله، لقد اشتريتها ب 50,000 وزاد علي البائع في مده خيار المجلس او الشر 20,000. تمام يا اخوانا؟ اللي يعمل كده اللي ارى الكلام ده، الاخ بيقول مين اللي يعمل كده، اللي ارى الكلام ده حجه عليه او له. وهذا الفرق بين العالم والجاهل، يعني عامه الناس مش هيعملوا كده. انا عارف السوق واتلسعت في السوق. هذا يا اخوانا هذا الذي يفرق به بين العالم والجاهل، او بين من يفترض فيه انه متدين فظاهره التدين، مش انه معانا في المسجد بيصلي معانا، لا، ده حقيقه الامر يظهر فين، هناك في السوق، في المحلات وفي المعاملات وفي النكاح وفي نحو ذلك، يعني فيما فيه معامله ومعاشره. انما في المسجد ما كلنا ما شاء الله كلنا شيوخ، على راي الناس اللي مش عارف ما كلهم شيوخ دلوقتي، كلهم صحيح كلنا شيوخ، لكن انما يظهر حقيقه الامر انت متدين ولا مش متدين مش في المسجد. هنا كل الناس ما شاء الله افاضل وصالحون حقيقه، انما يظهر هذا فيما فيه دنيا، عشان هنا بقى تظهر الرغبه، رغبه الانسان في الدنيا او في الاخره. وما يزاد في ثمنه او يحط منه في مده خيار اللي لابد ان يلحق براس المال ويخبر به. هل يلحق براس المال؟ لا بأس، يخبر باصله. كذلك ما يؤخذ ارشا لعيب، قال او يؤخذ ارشا لعيب، يعني اشتريت شاة ب100 ثم وجدتها معيبه وقومت ب80، يبقى كده هتبقى عليها بكام؟ ب80. فلابد ان اقول اني اشتريتها ب100 ثم صارت ب80 للعيب. او جناية عليه، يعني اشتريت عبدا ب100 ثم جني عليه، وارش الجناية العوض بتاع الجناية ده 50، فبعته برأس مالي، فلابد ان اقول اني اشتريته ب100 وجني عليه ب50. كل هذا يلحق برأس المال ويخبر به. وإن كان ذلك، يعني المذكور اللي هو زيادة في الثمن والحط منه، مش الأي، إن كان ذلك يعود على أول اثنين فقط، اللي هو زيادة في الثمن والحط منه، وليس على ما أخذ أرشا لعيب أو جناية عليه. قال وإذا كان ذلك، يعني ما أخذ ما زيد في الثمن أو حط منه بعد لزوم البيع لم يلحق به، يعني بعد لزوم البيع فقد مضى البيع على شيء معين، يعني دلوقتي اشتريته ب50 وانتهت مدة خيار المجلس وفضل ب50، فما حط أو زيد ملوش علاقة الآن بالبيع، لأن البيع لازم، دي مجاملات بيننا وبين بعض، أو بعد خيار الشرط أيضا انتهى الأمر ولازم البيع على ثمن معين لم يلحق به، فحينئذ لا يلزم أن يخبر به. إنما أرش العيب والجناية يخبر به مطلقا. طيب، قال وإن أخبر بالحال فحسن، يعني ومع ذلك إن أخبر بالحال بأن قال إني اشتريته بكذا وبعد لزوم البيع زدت كذا أو نقصت كذا، والله هذا من تمام الورع ومن تمام الصدق والبيان، فهذا شيء حسن. هذا الخيار الثالث. السابع خيار لاختلاف المتبايعين، خيار لاختلاف المتبايعين، يعني لأجل اختلاف المتبايعين وليس هناك شيء يفصل بينهما، فيثبت الخيار بين الإمضاء والرد. قال الشارح في الجملة خيار لاختلاف المتبايعين، الشارح قال ايه في الجملة، يعني مش كل صورة فيها اختلاف بين المتبايعين سنثبت الخيار، وإنما نثبت الخيار في الجملة. إذا قال العلماء في الجملة فإنما يريدون في بعض الصور، يعني إذا قلت في الجملة أردت بذلك في بعض الصور، يعني بعض صور اختلاف المتبايعين يثبت فيها الخيار، وبعض صور اختلاف المتبايعين لا يثبت فيها الخيار. وإذا قال العلماء بالجملة أرادوا إيه؟ جميع الصور. يبقى إذا قالوا بالجملة يبقى إيه؟ في كل صورة من الصور بالجملة. اقول لك ايه، من في المسجد رجال بالجملة، كل اللي في المسجد دول ايه رجال، لكن من في المسجد طلاب علم في الجملة، منهم اللي جاي يصلي وماشي، ومنهم اللي جاي يسمع الدرس كده وخلاص، ومنهم اللي فعلا طالب علم كده في الجملة. كلمة في الجملة معناها اذا ايه؟ في صور، في بعض الصور، في كثير من الصور. طيب قال فإذا تفريع، يقول فإذا اختلف، مين معك تليفون؟ طيب فإذا اختلف الألف تعو ضمير يعود على ايه؟ متبايعان البائع والمشتري. فإذا اختلف في قدر الثمن تحالف، إذا اختلف تحالف، إذا اختلف في قدر الثمن تحالف، فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري بكذا بكذا، لكل الفسق إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. شوف الصورة بقى، بلك اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن. قال البائع بعته بمئة، مع أحدهم اختلف وليس هناك فيش حد عنده شاهد ولا كتب حاجة، الصرع الكتابة تريح، وأشهدوا إذا تبايعت، ما فيش إشهاد ما فيش حاجة في المسألة، صار فيها إيه اختلاف. قال له أنا اتفقت معك على 100، قال له لا والله 80، والله 100، والله 80، قعدوا الاثنين يحلفوا قدام بعض، ما فيش بينة أو تعارضت البينة، خلاص هنروح عند الحاكم يقضي بيننا، القاضي يقضي بيننا، رفع قضية، بعت هذه السلعة هذه السيارة وأنا أقول ب80 والمشتري يقول، وأنا أقول ب100 والمشتري يقول ب80، ماذا نصنع؟ قال تحالف، يعني القاضي يقول لهم هم اثنين إيه هيحلف. الحلف بقى له صورة، فيحلف البائع أولا، ما ينفعش المشتري يحلف أولا، لازم البائع هو اللي يحلف أولا. فيحلف بائع أولا، ليه بقى؟ لأن السلعة في الأصل بتاعته، يعني لو فسخ البيع إيه اللي هيحصل؟ هترجع له السلعة، فجانبه أقوى، فهو الذي يحلف أولا. شوف الحلف هنا فيه نفي وإثبات، ولازم النفي قبل الإثبات، ما ينفعش يثبت قبل ما ينفي، لابد أن يثبت، لابد أن ينفي ثم يثبت، ما ينفعش يثبت ثم ينفي. يحلف أولا يعني قبل المشتري، يقول والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، يعني يقول والله ما بعته ب80 وإنما بعته ب100، ما ينفعش يقول والله بعته ب100 ولم أبعه ب80، قال يقدم النفي على الإثبات. ثم يحلف المشتري بعد البائع، وظاهر وجوب الترتيب لأنه قال يحلف أولا ثم يحلف المشتري، فلابد من هذا الترتيب. فلو حلف المشتري أولا لم يعتد به، ولو قدم الإثبات على النافي أيضا لم يعتد به. ثم يحلف المشتري أيضا مقدما النافي، والله ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، يبقى البائع يقول والله ما بعته ب80 وإنما بعته ب100، والمشتري يقول والله ما اشتريته ب100 وإنما اشتريته ب80. قال ولكل الفسخ، حينئذ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فلكل منهما أن يفسخ، كل واحد فيهم من حقه يقول اديني حاجتي وخد حاجتك، قل والله خلاص احنا اثنين حلفنا خذ السيارة وأعطني المال، والثاني يقول خذ المال وأعطني السيارة. إلا الذي أخذه، لو كان مثلا 80 يديه 80 كلهم، لا ما اختلفوش أديتك كام، يا بيختلف انت اشتريتها بكام، يعني اديتها كام، دي قضية أخرى، الخلاف هنا بكم بكم بعتها وبكم اشتريتها، فاللي خدوا يدهول ويرجعهول. الأصل عدم الأخذ، الأصل أنا ما خدتش منك حاجة، الأصل أنا ما خدتش منك 100، خدت منك 80 ما لم تكن بينة. ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فإن كانت السلعة تالفة، وعاوزين يفسخوا بقى، فإن كانت السلعة قائمة خلاص لا إشكال، رجع لي السيارة وخذ الفلوس. لكن إن كانت السلعة تالفة، اشترى أكل مثلا وكله خلاص، كلت الأكل اللي اشتريته، أو ملابس ولبستها وحصل فيها تلف أو شيء، وحي حفظه. قال رجع إلى قيمة مثلها، رجع إلى قيمة مثلها. يقول الحاجة اللي أنا اشتريتها منك دي تلف خلاص، مثلها بكم؟ يقول له 80. يقول له خد 80 حتى لو كان أكثر أو أقل، خد بالك يعني حتى لو كانت الدعوة 80 وطلع قيمة مثلها ب90 ياخد 90. طب إن اختلف في قيمة المثل يقبل فيها قول المشتري، إن اختلفوا في هذا المثل يقبل قول المشتري، هو اللي هيدفع، هو الغارم. فإن اختلف في صفتها، في صفة السلعة التالفة، يعني دلوقتي هما باع عليه عبدا والعبد مات، عاوز رجع له العبد، خلاص ما فيش عبد، حلفوا الاثنين ما فيش بينة، تحالفوا وعاوزين يفسخوا، فحيردوا قيمة المثل. فاختلف في الصفة، ده يقول له بعتك العبد كاتبا، وده يقول له لا اشتريته منك أميا لا يقرأ ولا يكتب. اختلف في صفة الايه؟ المبيع، وهو تالف. فقول مشتر، لان مين اللي هيدفع فلوس؟ مين اللي هيرجع فلوس؟ يعني مشتري، فهو الغارم، فجانبه اقوى، والبينة على المدعي واليمين على المحنك. واذا فسخ العقد بعد التحالف وعدم رضا كل واحد منهما بما قاله الاخر، انفسخ ظاهرا وباطنا، انفسخ ظاهرا وباطنا. ظاهرا يعني في حكم القاضي، يعني القاضي قضى فظاهرا انفسخ، لكن في باطن الامر وفي حقيقه الامر في نفس الامر ايضا انفسخ. يعني ولو كان احدهما ظالما، نعم ولو كان احدهما ظالما، لان ممكن يحصل فسخ ظاهرا لكن احدهما ظالم، وده قول الثاني في المساله، ولهذا قال ايه انفسخ ظاهرا وباطنا، عشان يقول لك في المساله في خلاف. فانه قد ذهب بعض العلماء الى انه اذا فسخ انفسخ ظاهرا، واما باطنا فلا ينفسخ في حق الظالم، لأن الله يعلم أنه ظالم. حكم الحاكم لا يحل حلالا ولا يحرم، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. والحديث إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقضي له بقطعة من النار فليستقل أو ليستكثر. فالحاكم يحكم بالبينة الظاهرة. واحد راح ادعى عليا ان انا ما اديتلوش فلوس او يعني خدت منه سلعه معينه، واقام البينه وانا ما عنديش بينه، راجل غلبان ما عنديش حاجه تشهد، فالقاضي قضى له وانا مظلوم، هل يحل له هذا ظاهرا وباطنا؟ لا، يحل له ظاهرا، لكن باطنا نقول له حرام عليك، حتى وان كان في احكام الدنيا حلال، لكن في عند الله ويوم القيامه لا، مش حلال، ستحاسب على ذلك. لكن في هذه المسألة يقول المؤلف إذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، لأن أنا مش هضيع عليك حق، أنا هديك فلوسك وأدي التاني السلعة وخلاص، لم يعد هناك أخذ أكل لأموال الناس بالباطل، وإنما راجع لكل ما كان يدعي. وإن اختلف في أجل، يبقى الأول إن اختلف في قدر الثمن تحالف، إن اختلف في صفتها فقوله مشتر، إن اختلف في أجل، يعني قال المشتري اشتريته بكذا يعني بمئة مثلا مؤجلا إلى سنة، والبائع قال له لا أنا بعتك حالا وليس مؤجلا، أنا أنكر أن بعتك بالأجل. أو اختلف في شرط، قال له أنت اشترطت علي مثلا كذا، اشترطت علي رهنا مع البيع، قال له لا ما اشترطتش عليك، اشترطت ضامنا، قال لم اشترط ضامنا، اختلف في شرط من الشروط، فقول من ينفيه سواء كان البائع أو المشتري. لماذا؟ لأن الأصل عدم، هو الأصل أنه بيع بأجل ولا حالا؟ الأصل حالا، والأجل شرط زائد. الأصل أن يكون البيع بلا شروط ولا يكون مع شروط زائدة؟ الأصل أنه بلا شروط، فمن ادعى شيئا زائدا على الأصل هو الذي يطالب بالإيه؟ بالبين. نعم، فقول من ينفيه يعني يحلف بالله، القول إذا قالوا قول كذا قوله يعني قول بيمينه، قوله يعني قول من ينفيه بيمينه، فيقول الذي ينفي الأجل اللي هو البائع في الصورة دي والله ما بعتك بأجل، لو تاني معوش بينة خلاص القول قوله. قال له اشترطت علي شرطا، قال البائع للمشتري اشترطت علي شرطا، قال المشتري لا لم اشترط عليك، فقول من؟ المشتري. فيعمل ايه المشتري؟ يقول والله ما اشترطت شيئا، فماذا يصنع القاضي؟ يقضي بناء على قول المشتري أنه لم يشترط شيئا، لأن القول قوله بيمينه لأنه هو الذي ينفي، فقول من ينفي. وإن اختلف في عين المبيع، اختلف في عين المبيع، يعني هم يتم مقرين أني اشتريت منك سيارة، فلان عنده معرض سيارات وأنا اشتريت منه سيارة، وبعد كده جيت استلم السيارة راح مديني سيارة ثانية، يا عم أنا اشتريت منك دي، يقول لي لا اشتريت مني دي، اختلفنا أنا عاوز دي وهو عاوز دي، هنحلف بالله إن اختلف في عين المبيع تحالفا قال كل منهما والله ما اشتريت، برضو نفس الطريقة، والله ما اشتريت هذا وإنما اشتريت هذا، ثاني يقول والله ما بعت هذا وإنما بعت هذا، فيحلف لا المشتري ثم البائع، يحلف مشتري ثم بائع. وقال تحالفا وبطل البيع، يعني وفسخ البيع مش بطل، هنا أيضا مثل ما سبق الشرع الفسخ، نعم هنا يحلف المشتري ثم البائع، وفسخ البيع، قال المؤلف وبطل البيع مراد وفسخ، هذا كلام المؤلف. القول الثاني وهو المذهب أن القول قول البائع بيمينه، يعني حنمشي كلام، يعني الآن اختلفنا أنا بعتك السيارة دي، يقول لي لا أنا اشتريت السيارة دي، المؤلف يقول إيه زي ما يختلف قدر الثمن كده، يتحالفان وإيه وينفسخ أو يبطل ومراده ينفسخ. أما المذهب فكما بينه الشارح أن القول قول البائع بيمينه، اللي البائع يقوله هو اللي يمشي في هذه المسألة، يمشي ويحلف بالله أنه باعه ما باعه كذا وإنما باعه كذا، وهذا هو المذهب. نعم تعد خلافة طبعا. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، ما احنا خلاص قلنا تحالف وفسخ، لكن فسخ بقى كل واحد يدي للتاني حاجته، فكل واحد بقى دماغه قفلت، انا مش هسلم السلع غير لما يديني فلوس، والتاني يقول له انا مش هديله الفلوس غير لما يديني السلع، وقفوا الاثنين لا اسلم ما بيدي الا اذا قبضت ايه عوضه. قال البائع والله ماليش دعوه لا اسلم المبيع حتى اقبض الثمن، قال المشتري وانا لا اسلم الثمن حتى اقبض، فقال المشتري انا لا اسلم المبيع حتى اقبض ثمني والثمن. طيب في الحاله دي فعندنا حالتان، حاله الثمن فيها معين وحاله الثمن فيها دين، يعني قال كل منهما لا اسلم حتى اقبض العوض، نقول طيب العوض خلاص معروف اللي هو السياره ولا البيت ولا الثوب ولا العبد ولا اي حاجه من المشتريات، لكن الثمن يا فلان كان معينا ولا كان دينا؟ يعني ايه انت فهمت يعني ايه دين؟ يعني ايه دين؟ يعني في الذمه، يعني ايه في الذمه؟ يعني غير معين، صورة معين ما هي؟ اشتريت هذه السيارة بهذه المائة ألف، ده كده معين، لكن اشتريت السيارة هذه السيارة بمائة ألف، مش بهذه، بمائة ألف، اللي في البيت ولا اللي في جيبي ولا اللي في البنك، مائة ألف وخلاص في الذمة. قال والثمن عين يعني معين، إذا كان الثمن عين يبقى بقى الثمن معين، وبقت السيارة أيضا أو السلعة معينة، ماذا يصنع الحاكم؟ قال نصب عدل، ينصب لهم بينهما عدلا، يعني يجيب واحد عدل يقول له تعالى انتصب بينهما، يعني خليك بينهم، يعني مش لازم تقف، المهم يعني انتصب، يعني تعالى عشان تحل لنا المشكلة حتى وانت قاعد، المهم يحل لنا المشكلة دي، يقبض منهما، ياخد من ده السلعة وياخد من ده الثمن، خليهم معاه، ويسلم المبيع ثم الثمن، يسلم المبيع للمشتري طبعا لأنه هو اللي عاوز المبيع، ويسلم الثمن للبائع، لان عاده الناس جرت بذلك، عاده الناس جرت ان مين اللي بياخد الحاجه الاول؟ بديك الفلوس ولا باخد السلعه الاول؟ باخد السلعه اديك الفلوس، فيسلم المبيع للمشتري ثم الثمن للبائع. لكن ان كان الثمن حالا دينا مش عينا، فاما ان يكون حالا واما ان يكون مؤجلا، قال المؤلف وان كان دينا حالا اجبر بائع، إن كان دينا وقد حل موعد دفعه أجبر البائع على إيه؟ على تسليم المبيع، لأن حق المشتري تعلق به، لأنه خلاص حل الثمن، ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. وإن كان غائبا، إن كان الدين غائبا، فإما أن يكون غائبا في البلد، يعني مش معنا في المجلس، مجلس التقاضي، لكنه في البيت غائب، بس في البيت أو في مكان آخر، وإما أن يكون غائبا خارج البلد. قال وإن كان غائبا في البلد والمراد بالبلد هنا البلد اللي احنا فيها او ما هو قريب منها دون مسافة القصر، يعني ضواحي البلد مثلا ما لم تبلغ مسافة قصر. حجر عليه يعني حجر على المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، لانه خايفين ان احنا ايه يتصرف فيه فيضيع حق البائع، فيحجر عليه يمنع من التصرف في امواله حتى يحضر هذا المال الغائب اللي في البلد. وان كان غائبا بعيدا، يعني بعيدا يعني فوق مسافة القصر، مسافة القصر فأكثر عنها يعني عن البلد، والمشتري معسر فلبائع الفسخ. يعني وكان المشتري معسر، كان الثمن غائبا عن البلد فوق مسافة القصر أو مسافة القصر فأكثر، والمشتري معسر مش عارف يدفع، ما عندوش حاجة يدفعها، ظهر أنه معسر فلبائع الفسخ، لأن الثمن متعذر على المشتري مش عارف يدفعه، ما عندوش فلوس هنا، والثمن أيضا مغيب خارج البلد ولا يستطيع الإتيان به فلبائع الفسخ. ويثبت الخيار للخلف في الصفة، ويثبت الخيار هذا يعتبر الثامن، يثبت الخيار للخلف في الصفة. يعني إذا باعني شيئا موصوفا صفة السيارة مثلا كذا وكذا وبانت الصفة مختلفة حتى ما كانتش فيها عيب فلي الخيار، ده غير العيب وغير التدليس، لا ده صفة أخرى، صفة جميلة برضو ما فيهاش أي مشكلة، ولكن يا أخي هذا ليس الذي اتفقت معك عليه. يثبت الخيار للخلف في الصفة، يعني إذا كان الشيء قد وصف، ولتغير ما تقدمت رؤيته. أنا قبل أن أعقد رأيت السيارة على صفة معينة، قلت له طب هروح أجيب الفلوس واجي، رحت جبت الفلوس وجيت، تغيرت صفة السيارة، عملت حادثة، حصل فيها حاجة، تغيرت الصفة عما رأيتها، وجيت اشتريتها وبعد ما مشيت ببص لقيت في اشكال، في تغير في الصفة، يا فلان الصفة تغيرت. قال انا مالي، احنا عقدنا يا عم وانت شفتها قبل العقد وهذه هي السيارة، ما قلتلكش سيارة تانية، لكن متى تغيرت؟ تغيرت قبل العقد وليس بعد العقد، فلي الحق ان افسخ. وبذلك تمت اقسام الخيار، وزيدت اقسام اخر في ذكروها كما في غاية المنتهى للشيخ مرعي رحمه الله. بهذا انتهى باب الخيار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.